إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والقيام على طاعته، فتلك وصية الله عز وجل لعباده، حيث قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالله عز وجل أبان في كتابه الكريم أن وصيته لعباده من المسلمين وقبل المسلمين لأهل الكتاب: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهم اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب قبلنا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإن العبد إذا اتقى الله سهل عليه أن يقوم بأوامر الله وأن يجتنب ما حرم الله، لأن تقوى الله في قلبه تدفعه إلى ما يرضي ربه عز وجل. ونحن نعيش في هذا الشهر المبارك، نعيش في شهر رجب. يقول ربنا عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية الكريمة من سورة التوبة، السورة الوحيدة التي لا يذكر قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، إذ أن الله عز وجل أنزلها كذلك، وما علينا إلا السمع والطاعة. في هذه الآية المباركة من تلك السورة العظيمة التي فضح الله فيها المنافقين، يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أي أن الله عز وجل لما خلق الزمان جعله سنين، وجعل السنين أشهرا، فجعل الله عز وجل السنة 12 شهرا. قال: إن عدة الشهور، أي إن عدة الشهور في السنة كما قدرها الله عز وجل، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أي إن عدة السنة 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. في كتاب الله، أي في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ الذي لما خلق الله عز وجل القلم قال: اكتب، فقال القلم: ما اكتب؟ فقال الله عز وجل: اكتب مقادير الخلق إلى قيام الساعة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، أي أن الله عز وجل قدر كل شيء في الكون